الرزاق الذي لا تنفد خزائنه ولم يغض ما في يمينه أرأيتم ما أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ماذا نقص من فضله الغزير يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهلا وخدما ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته قضى ذلك قضاء حتما مبرما وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير كما قال رحمه الله تعالى أعظم الرزق وأكرم الرزق هو أن يهبك الله تعالى ويرزقك الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح هذا أعظم أنواع الرزق الإيمان وأن يوفقك الله تعالى للعلم ينبغي احتساب أمر العلم وتعلمه والعمل به فإنه على الصحيح إن شاء الله تعالى أفضل الأعمال أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله كما قال يحيى بن يحيى رحمه الله لما سئل الذب عن السنة أعظم أجرا أم الجهاد فقال الذب عن السنة فقال المجاهد يجهد نفسه وينفق ماله ويكون الذب عن السنة أعظم من الجهاد قال نعم بكثير ليس يعني ليس الأمر أن السنة أن الذب عن السنة والدفاع عن العقيدة أفضل من الجهاد بطريقة يعني يمكن أن يكون هناك شيء من المقارنة وهي أفضل بكثير ولهذا لاحظ شيئا مهما جدا أن العلم كما قال أهل العلم يحتاجه كل أحد المجاهد إذا لم يعرف أحكام الجهاد صار وبالا على الناس قد يقتل من لا يجوز قتله قد يدمر ما لا يجوز تدميره بسبب أنه جاهد بلا علم المصلي إذا صلى بلا علم قد تبطل صلاته الحاج إذا حج بلا علم قد يقال قد فسد حجك فتستأنف من العام القادم وقد أثمت ولم تؤجر في هذا الحج الحاكم إذا حكم على غير علم وعلى غير بصيرة قد يعفو عما لا يجوز العفو عنه قد يعاقب من لا يجوز عقابه ويخبص في الأحكام وهكذا التاجر في تجارته لهذا قال أهل العلم إن فضل العلم أنه يحتاج إليه كل عامل كل عامل على باب من الأبواب في أمور دينه ودنياه فإنه يحتاج إلى العلم ولهذا الصحيح إن شاء الله تعالى أن أفضل ما يتقرب به هو تعلم العلم لمن أصلح الله نيته وعمل به نعم حرام قد حرمها الله سبحانه استحيل عليها كما قال تعالى وحرام على قرية أهلكنا أنه لا يرجع مو معنى أن العقول يحرم أن تصل العقول أصلا مستحيل كما قال تعالى للتحريم الآن الكوني القدري وحرمنا عليه المراضع ليس معنى أن موسى حرام عليه أن يرضى لكن جعل الله تعالى حرمة قدرية أنه لا يرضى لا يرتضع إلا من أمة فالعقول لو كانت نبيها وذكية يدعي أهلها الذكاء يحرم قد حرمها الله حجبها ومنعها عن أن تصفه إلا بما وصفه به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. الفتاح الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم يفتح على هذا مالا وعلى هذا ملكا وعلى هذا علما وحكمة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا مثل ما قلنا أخوانا استفد الآن من هذه الأسماء ما معانيها ما معنى الفتاح الذي يفتح على من يشاء ما شاء يفتح على هذا مالا يفتح على هذا علما فذكر رحمه الله تعالى أسماء الله تعالى في هذه المقدمة وصار يذكر مع كل اسم معناه بإجمال نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر وكامل ومتحرك وساكن وجليل وحقير علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار في العذاب المهين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره ولا بحر إلا ويدري ما في قعره وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه